حدیث 841 نبی حدیث در مدیار بتن کشتنا ماریا درست. عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنن بيشتن دمكي وقتكي امل جل پیغمبري بو انصلاوت خود ليبن الشكفتكي الميناي ابا شبع عرفيبو اذ نزل عليه والمرسلات وسح كيني سورة المرسلات دوما هيك سورة الجزيكة تبارك بو پیغمبري هاتا خار صلاوت خود بسرم وإنه لا يتلوها بو پیغمبري تخان صلاوت خود ليبن عبد الله بيشت وإني لا أتلقاها من فيه ومن أف سورتها وأنا أف سورتها من إش بيغمبري ورد جر صلاة خدي لابن إش دابيوي بخو يعني كاتشا وتخونتها ما قوهي من لابو ومن أف سورتها جي ورد جر وإن فاه لرطب بها ودادة بيغمبري صلاة خدي لابن أبخون دنا بي سورتي يتطربو هش تفاوي حشك نبدا هذا جئيك إش مزايد عبد الله كري مسعود هذا من قبائك قلك مظنة قدرك قلك مظنة مروه بيش بيغمبري بخو صلى الله عليه وسلم سورتك وارجرتبت إذ وثبت علينا حية عبد الله بيش هو سحكيني ماركي وهابت نفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيش بيغمبري صلاة خد السر بنقوت وقتلوها ابكجن فبتدرناها بيش نبلس وهابتي فذهبت شوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبری صلوات خود السر بن گوت وقیت شرکم یعنی افماره هش خراب یوه یعنی شنخوش یوه هات پارستن کما وقیتم شرها چواهین هاتی نپارستن شنخوش یوه و ضرر هاوه.